الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الشبهة غير المحصورة. احنا سامعين يقولون الشبهة غير المحصورة ماذا؟ هكذا العلم الإجمالي فيها لا يكون منجزا. فإذا أعلم أنه واحد من الأواني مغصوب بين كم إناء، بين مثلا مليون إناء واحد منهن مغصوب، قالوا هذا العلم الإجمالي ماذا؟ غير منجز. لكن غير منجز بأي معنى؟ يعني أقدر أرتكب الكل أشرب بهالإناء وبهذا وبهذا وبذا، يعني حتى يلزم شنو بالتالي إذا عيد أشرب من الكل؟ مخالفة قطعية. هكذا يعني المخالفة القطعية تجوز؟ بري بعض من شقا يقول لا، المقصود غير منجز يعني ما لازم تترك الكل، يعني موافقة قطعية غير لازم. بعضهم بهذا قال. إذن يوجد رأيان مين في مسألة الشبهة غير محصورة. الرأي الأول شي يقول المخالفة القطعية جائز، يعني من كل الأواني المليون تقدر تشرب الماء مثلا، ترتكب من كله. الرأي الثاني قال لا، المقصود العلم الإجمالي غير منجز، بمعنى يعني الموافقة القطعية غير لازمة، يعني مواجب ترك الكل وأنه جائز إليك ارتكاب الكل. السياح الصحيح ما أنه هسه شغل، الآن ما أنه شغل. إذا الرأيان يوجد في المسألة، بعض من قال أن المخالفة القطعية جائزة وبعض من قال لا المخالفة القطعية غير جائزة، فقط الموافقة القطعية غير واجبة. وقبل أن ندخل في المبحث لا بد من التنبيه على شيء، وهو أنه الشبهة المحصورة حينما نتكلم عنها، الشبهة غير المحصورة حينما نتكلم عنها نحن نفترض في الشبهة غير المحصورة هذا الافتراض فقط. يا افتراض أن الأفراد كثيرة بقدر مليون، فرضية ثانية لا تدخلها. وبعض من قد يدخل فرضية ثانية. شنو الفرضية الثانية؟ يقول ماذا؟ أن تكثر الأطراف بدرجة شنو؟ يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. السيد الشهيد يقول هذا القيد لا تجيبه، فرضي ثاني لا تجيبه. ليش؟ لأن إذا بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء حتى لو كانت الشبهة محصورة، لا يكون العلم منجز. فإحنا في الشبهة غير المحصورة المنجز لابد نتكلم شيء جديد، لأن نفقط وفقط كثرة الأطراف. مع افتراض على ان جميع الاطراف تحت محل الابتلاء. هيك شيء السبب مثلنا بونية تمن اشتريت شن حدها يا ابو بونية التمن بيها كبيرة بونية كبيرة هما كبيرة مو صغيرة من زمن الفلاني مال هنانه لا لا لا بونية كبيرة المسكين اصلا الفرق حباية تمن ادري مفتودة وحرام اي وحدة بين شقد بين ملايين مع مليون البونية كم ابيها مليون اكثر من مليون ما ادري انسانة ما اعرف اخمن زين فالمقصود حبه من مليون حبه وكل تحت محل الكلى لان كل انا هذا اريد ان اكله بعد بولية عيد اخلصها فجميع الاطراف في محل الابتلاء. فالسؤال الاهم ان هذا العلم الاجمالي علم بان واحد من الحبابيه من الحبات حرام ما دامت الاطراف كثيره هل هو منجز او لا؟ فاذا نفترض فقط وفقط في الشبهه هذا ترى التنبيه غاية جميل ترى من السيد نفترض فقط وفقط بعض مرات الانسان يخسر نفترض فقط وفقط ماذا؟ انه كثرة عقص الاطراف نحن وفرضية الكثرة وعامل الكثرة كثرة الاطراف مع كثرة الاطراف هل يسقط عن المنجزية العلم الاجمالي ولا بعد لا تدخل لي امور اخرى تقول لي نفترض الكثرة الى درجة خرج البعض عن محل اذا افترض معنى البعض خرج عن محل الابتلاء هذا حتى اذا كانت محصورة لا يكون منجز شحات جديد ما راح يصير في غيرين نحن نريد نجيب ثلاث شيء جديد بعنوان الشبه غيرين محصورة بعنوان كونها غير محصورة نريد نقول منجز او غير منجز اما بعنوان الخروج عن بعض الاطراف عن محل الابتلاء لا خصوصية لكون الشبه غير محصورة حتى اذا محصورة ام كذا على اي حال فانت هاي الفرضية من اول خليها فيه هنا يلا هسه بنظرك شنو جبنا بونية التمن بالله هسه بالبيت وخليناها قدامنا يلا شنو العلم الاجمالي بنجز يا لا انا متأدي اتهمت على انه صارت حباية حرام ساش لان ترجعها انت قلت لي شيخنا عدي تقريبا انا لاثبات هذا العلم الاجمالي غير منجز يلا بيها تقريبا الاول تقريبا الاول هذا أن نقول كل حبة حينما أخذها وأريد أن أتناولها ما درجة احتمال أن تكون هذه الحبة هي الحبة المقصودة احتمال أن تكون هي المقصودة جد ابن عبارك والبعي السرق واحد من كل ضعيف فاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال خلص التقريب الاول ترى احتمال انطباق المعلوم بالاجمال معلوم بالاجمال شنو كان واحد مقصودة احتمال انطباق علامة على كل واحدة من الحبابيب ضعيف جدا قبيل اطمئنان تعلي اطمئن بالنهرنا هذه الحبة ليست هيال اللي يعرفت ناولها ليست هيال اطمئن ليست هيال مغصوبة فاذا صار اطمئنان اطمئنان شنو حجة اطمئنان حجة يعني كل حبة لما نجعل يا كلامنا اهنا يعني هذا عدين على رأيك افتهم لما يخلص افتهم انه ماكي حتى للعلم بانه أدخل تحصيل العلم يعني علمي بأني مرتكب الحرام مو حرام تحصيل العلم شكدي العلم بأني مرتكب الحرام ليس بحرام يعني أنت ما راح ينزل لما أخلص الشيف راح أعلم أن ارتكبت الحرام تحصيل العلم بأن ارتكبت الحرام ليس بحرام وإلا إنسان بعض مرات خل أتذكر أنه أنا في أول بلوغي ارتكبت سبيون بلا حرام أقوم أفكر إلى أن أطلع علم بأن ارتكبت تحصيل العلم فمو حرام أقول واحد يقول تفكيرك حرام لا بلي اللي بحرام ما يجوز شنو أن ارتكب الحرام إيه؟ هذا حرام وارتكبه وانا كل حبا الى من اكلها يلا هاي حرام حتى ما يجوز ارتكابها لا اطمئن بانه ليست هي الحرام الاولية اطمئن انها ليست الحرام الثانية الرابعة الخامسة الى خل المليون لمن اكل المليون هاي الحبا المليون تطمئن انها حرام هاي يعني تأذنعها هي لا ما اطمئن ما حرام بل اطمئن ليست حرام نعم بعد ما بلعتها راح اطمئن حتما واحدة من الحبابي يعني راح احصل العلم بان ارتكبت ماذا هذا لا باس بي يا مولانا تحصيل العلم علمك بان ارتكبت الحرام الكلام لا ارتكاب الحرام احنا عندنا ما يجوز وكل حبا يمن أريد أتناولها لا أعلم هي حرام بل أطمئن غير حرام تتناولها يجوز فالقلاة خلاص التقريب الأول التقريب الأول لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة الصار بالتالي بالله أنه ما دامت الأطراف كثيرة واحد من مليون حرام واحد من مليون حرام فكل طرف حينما ارتكبه احتمال ان يكون هو الحرام جدا ضعيف الى درع اطمئن لانه ليس هو الحرام فاذا تطمئن اطمئن ان تجد فكل حبة جثتنا ولا حين هذا التقريب الاول الشيخ العراقي ايش تقريب ترى لطيف لا باس به تقريب ماذا جميل الشيخ العراقي اشكل على هذا التقريب باشكالين خل اقرا هذا المقدار وبعدين اجل الاشكالين احسن يقول قدس الروح اذا كثرت اطراف العلم الاجمالي بدرجه كبيره كثرت بدرجة كبيرة متعلقة بكثرة سميت بالشبهة غير المحصورة نقطة والمشهور بين الأصوليين سقوط هذا العلم الإجمالي هاي الشبهة غير المحصورة عن المنجزين بس عن المنجزين إما لوجود الموافقة وحتى لحرمته يقول لوجود الموافقة طيب وهناك من ذال الى عدم حرمة حتى المخالف المحرام يعني كل الجنية تقدر رأيي انا اقول رأيي يقول مو لازم تجتنب الكل تبقى الفرد كيلو كيلوية حق حكتين من هالجنية ما يخاله لكن مو كلين بني هذا الرأي الاول اللي بيقول فقط الموافقة القطعية غير لازم الرأي الثاني قال لا حتى المخالفة قطعية تصف حرمتها يعني كل البنية وكلها ويجب ان نكثر بالصيد بعد ينبه يقول حشينا وين انت من اول لا تخفر لا تفترض بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء والا حتى لو كانت غير محصورة بعد حينئذ ان الاجمال غير منجز احنا فرد الرزبة شيء جديد وين ده عنوان الشبه غير المحصورة نريد نشوف بعلام كون الشبه غير محصورة والأطراف كثيرة هل يستطيع علم الإجمال عن منجزين ولا لأجل الكثرة لأجل عدم الحاصر وأما إذا لأجل سأخذ بعض الأطراف عن محل الابتلاء فحين أجل ياخذ خصوصية العنوان غير المحصورة حتى المحصورة يسقط عن المنهج ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه عن عامل الكثرة من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجزية. يقول هذا فقط نفترض عامل الكثرة وما ينجم عن عامل الكثرة. شو هو مثلا؟ ماذا ضعف احتمال الذي بينا انت داخل معلوم بالاجمال علما على كل طرف طرف طرف هذا الذي ينجم من الكثرة. يقول انت فقط هل مقدار الكثرة عامل الكثرة وما ينجم عنه وما ينجم عنه من ضعف احتمال انت داخل معلوم بالاجمال على كل طرف طرف وما ينجم عنه من تأثير في ما هو التأثير الذي ينجم بعد الاحتمال وما ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي على المنجزية فقط عامل كثرة مستبدل وما ينجم عنه دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن استراغ الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل. هذا مفروض النظر عنه. احنا خلينا نستبدل الأطراف كلها تحت معنى الكلام في الكلية تتمة اتخذنا الصراح وإلا قلنا هذا بعد لا يفرق بين المقصود وغير المقصود. وعلى هذا الأساس يعني إذا نحن عامل الكثرة فقط يمكن أن نقرب عدم وجود الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف يمكن أن نقرب بهذا التقريبين ذني إلنا لعدم وجود الموافقة القطعية نقرب بتقريبين. التقريب الأول هذا ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن. شنو هو المؤمن؟ اطمئنان من كل حب عرضاتك بحد مؤمن يأمنني من حرمتها من العقاب عليها. شنو هو المؤمن؟ اطمئنان ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن وهي الاطمئنان بعدم انطباق معلوم بالاجمال على الطرف المقتحم. كلما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل الى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. يعني بالعكس يحصل اطمئنان لان ليست هي يعني يحتل اطمئنان ليس فيها الحرام اطمئنان لا ينطبق المعلوم بالاجمال. حب الاخيرة من اجل تتعارف حصل الصحارة الحب الاخيرة وهي الدنيا اللي اكلتها فيتنجد عليها التشريف الحب. شلون شلون؟ حصل الصحارة للحبة الاخيرة نعم وهي الدنيا اللي اكلتها لانه اكو فائلين بجراء الى حصل الصحارة. ها ها لا انت بالتاريخ محفوظ السلامة حتى قبل ما اكل حتى في الحباء الاولية هذا حكاية تكتشف الاخير. لا ليش الاولية متشف اول حباية لما اريد ان اكلها اصل الطهارة فيها معارضة اصل الطهارة في بقية الحبابي فلازمها ان ما اكل هذه الحبة. احنا شنجاوبك نقول لك اصل الطهارة وين يجري هو عند الشك وانا مطمئن هاني طاهرة اي شك بعد موقع عندي حتى الاخير له الناس وان كانت السيد السيد ما يشغل بالاخيرة السيد بعد يثبت موضع عدم وجود الموافقة طبعا يعني يقول لك كيلو كيلو وين تقدر تأكل سلقونية كلها ما يقول لك وديها فالحباء الاخيرة من رحل لكن حتى قفبي انا الان حتى الحباء الاخيرة اذا اريد ان يعني حباء الاخيرة الناس هم نسر حشي جديد اقول ان اطمئن بانه ليس في النس فاذا اطمئن بعد حين اشرت هذا ثم احتاج بعض فهم هي الاطمئنان ماذا يعني انسان اذا حصل لي اطمئنان بالفعل يعني انا اطمئن الان بالفعل هذا فوضي ماذا طاهر هذا يسمونه اطمئنان ماذا فعلي فالاطمئنان الفعلي ماذا يكون حجة الفعل بمعنى ماذا الشخص مقابل ماذا يصير اطمئنان النوع قد انا ما اطمئن لكن عند نوع الناس يقول هذا يسمونه اطمئنان نوعي وليس فعل شخصي. هذا ليس بحجة. الحجة الاطمئنان الفعل الشخصي اليه يكون يحصل. ويقول انا لما اريد ارتكب كل حتى حجة بينهم فعل شخصي لانه ليس فيها الحرام. حتى تصل الى درجة يوجد على خلافها على خلافها ها خلافها ها علما ترجع خلافها الضمير علما تترجع وما الى معنى خلاف الاطراف وما الى معنى العبارة معنى خلافها للقيمة الاهتمامية يعني على خلاف القيمة الاهتمامية للانتباع يعني فيش القيمة الاحتمالية للانتباع يوجد على خلافه اطمئنان فعلي. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقرير احدهما بل شوف بحث لطيف جدا. الاشكال الاول على هذا التقرير هذا انت قلت الحباية الاولية لما اريد اكلها ايش قلت اطمئن شو مش قلت اطمئنان فعلي بعدم حرمتها بعدم كونها هي الحرام هي المعلوم بالاجماع. الحباية الثانية الحباية الثانية كذلك الحباية الثالثة كذلك الرابعة إلالية للأخيرة شئذا للأخيرة كل واحدة عندي اطمئنان ليست هي الحرام اذا اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان النتيجة تطلع يساوي انه مجموع الحبات عندي اطمئنان ليست هي الحرام مع اني اعلم واحدة هي الحرام ما من تفتيشون ايش قاعد اقول يا لا هذا اللي بيبينه العراقي يجي بالذهن هو انا كان المطلب مو عميق واضح تكرر احنا تقريبنا شنو كان تقريبنا لجواز الارتكاب قلنا هيك كل حدة تريد تتناولها احتمال ان هي الحرام جدا ضعيف الى درجة اطمئن ان هاي الحباية ليست حرام الحباية الاولية اطمئن ليست حرام والثانية لما نريد اتناولها عن احتمال ان هي الحرام ضعيف اطمئن ليست حرام والثالثة كذلك الرابعة الى الحباية المليون اجمع اجمع ذلك من اطمئنانات اطمئنان رقم واحد اطمئنان الاول اطمئنان فعلي بعمل الاولى ليست حرام زائد اطمئنان الثاني الحبة الثانية انها ليست حرام زائد اطمئنان الثالث ان الثالثة ليست حرام زائد اطمئنان الرابع بالرابع انها ليست حرام النتيجة يساوي شنو انه عندي اطمئنان في المجموع للمجموع للمجموع تقول في المجموع تقول انه ليس بحرام وهذا يناقض علمي بان واحد منهم حرام هذا التعبير اريد ان تفسره اللي يشغل بي فعلمي بان واحد حرام اللي بي هذا مين الاجمالي يناقض علما اطمئناني بانه لا شيء منها سالبة كلية لا شيء منها حرام سالبة كلية تناقض علما درينا بالمنطق موجبة جزئية علم الإجمالي شي يجيب لي علم الإجمالي شي يجيب لي يا قضية موجبة جزئية علم الإجمالي يسوي لي ماذا بعض الحبابي موجبة جزئية حرامون هذا التقرير إذا أريد أجمع الأطمئنانات فيه شيء يلد لي يساوي شنو يساوي أطمئن شنو بأن ولا واحد من جدي راح يساعد الكلية أطمئناني راح يحصل لماذا سابق الكلية نحن راح أطمئن بالسابق الكلية أنه لا شيء من هذه الحبابين لا شيء من أبي حرام يعني كل حتى أضعيد عليها أطمئن ليس في حرام إلى المليون فإذا كل واحد أطمئن ليس في حرام إذن يساوي شنو نتيجة يساوي أني أطمئن بالسالفة الكلية أطمئن بأن لا شيء واحد منها بحرام وهذا يناقض الموجبة الجزئية اللي دنيان محصلها من حلم الإجمالي يلا عدت جواب يا ما عدت جواب وهي ترى البحث لطيف يعني حكاية العراقي ماذا جدا جميلة لكن شلون نجايبها شلون نردها مع أن نشعر بالوجدان ما افاد العراقي شنو باطل ليس قطع يعني ستبني وجدان كل حباية لما تأخذها وانا وجداني هتشيكو كل حباية لما اخذ هاي وجدانك هتشيكو لي لا كل حباية لما تأخذها تطمئن انها ليست حرامية ولا كل حباية يعني من مليون بس تقلنا تستغل مليون دولار مليار سخاف مليون قليل مليار خلق ترى فكل حباية لما اخذها اطمئن انها ليست هي حرام ثانية سلوكت اقول المليار لا تقول لي لما اخذ المليار شلون اقول لك هي هاي المليار لما اخذها هاي الحباية هذه اطمئن ان احتمال انها هي الحرام ضعيف بل احتمال ان واحدة من اللي دي كانت عين حرام هذا ما يخالي لكن هاي وانا كل واحدة يعني اخر فبالوجدان يعني احنا نشعر على انه ماذا عندنا في كل واحدة اطمئنان بانه ليس وانا عم بسوي لك ماذا كيف نجيد العراقي يعني انسان لما يريد يجاوب يكون يشوف على ان المطلب وجداني لو لا احنا كل وجدان نشوف انه كل واحدة لما ناخذها اطمئن ليس فخرا انا خوفت شو اشوف الواقع انا شو اشوف لكن العراقي لما يربني يقول لي انت قاري حساب اطمئنان زائد النتيجة في صير اطمئن ان المجموع ليس فخرا وهذا يناقض علمتين هذا شلون ارد يتبين العراقي حسب الدحشائر يجيها لكن شلون اقدر ارد انسان بعض مرات ترد مطلب يشعر به بالوجدان لكنه يرد رد او ذاك الرد يشعر بغلط عقربي فيكون يلتفت الى انه ماذا كيف يرد تلك المغالطة لكن بعد الالتفات الى وجدانية المطلب الذي قاله انا بدون وجدان اشعر ان كل واحد من ذني اطمئن انه ليس في حرام شلون هذا العراق شلون اتبعها بس نشوف بعد ذلك شلون يقول احدهما محاولة البرهنة هذا الاشكال الاول للعراقي يبرهنن العراقي بطريقة الحساب المدرسية على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو بل لا ما في اطمئنان فعلي بهذا النحو هذا النحو يعني شنو يعني كل واحده اي اطمئنان فعلي لانه ليس ماكو ليش لان لان الاطراف كلها متساويه في استحقاق لهذا كل طرف من تاخذه يستحق ان شنو اطمئن كل شيء باين من تاخذه اطمئن انه ليس في الحرام ما هو قضيه محبه وحبه لان الاطراف كلها متساويه في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانتظار فحينئذ نقول ولو وجدت. انت يا ايها التقريب الاول قاعد نحكي وياك. ايها التقريب الاول انت تقول اطمئنانات في كل طرف. انقلك ايها التقريب الاول لو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الاطراف المليار لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. في بعضها يعني شنو؟ في واحد منها مثلا. ماذا قال السيد هنا مثلا بوجود النجس هذا الان؟ تقول انه نجس مقصود. يا ابا ماذا ناقض؟ يقول لان السالب الكلية الذي حصلها قلت منين انا السالب الكلية؟ من الاطمئنانات التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات. هذه السالب الكلية مناقضة علما للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي. والعلم الاجمالي يحصل لي عن واحد من ذن موجبة جزئية يعني من ذن ينجد. فالسالب الكلية من اطمئنان تناقض الموجبة الجزئية. والجواب على شوف الجواب الله شيء السيد يجاوب يقول اذا مجموع الاطمئنانات لما نجمعها وقلنا يساوي اذا بعد يساوي اشطلع اذا اطمئن اذا هذا طلع بان المجموع ليس نجس لا شيء من المجموع بنجس. اذا طلع هكشي لما اجمع الاطمئنانات اذا طلع هكشي اشكالك اي العراقي صحيح لكن ما يطلع هكشي. التفت الى احكايه السيد الشهيد التفت شنو الشلام اقول السيد الشهيد يقول انت قلت اي العراقي نجمع الاطمئنانات نقول لك ايه ايه اي العراقي بلي ونقول يساوي ورا اليساوي شيجي اذن اطمئن. انت تقول العراقي انه لا شيء من هذه من كل واحدة من هذه بحرام. احنا نقول لك لا ما يطلع الشيء لما نجمع اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان ما يطلع يساوي شنو؟ اني اطمئن بان المجموعة ليس بحرام. هاي عجيبة من السيد الشهيد هما ليش ما يطلع شيء يساوي؟ يعني احنا حساب ما نعرف اجمع هسه شوف شو يطلع بعد قضية وجدانية. اذا عندك صدورة فنكتب انا اطمئن بألف اطمئن سبال الف شدو بوجود زيت في الحسينية سبال الف خاف اوضع هذا من الف زائد اطمئن بوجود باء افترض عام يساوي يصبع يساوي روح بل اقول هذا ابن مخضر هنا بقضى القام قل له قل له يساوي شنو يعني اطمئن زيت في الحسينية زائد اطمئن عمرو بالحسينية يساوي النتيجة تطلع. يقول لي اذا تطمئن بالمجموع تطمئن بوجود زيد وعمر وين في الحسينية. يعني لما نجمع الاطمئنانات والاحرازات النتيجة نطلع نحن محرزون بنا نحرز ماذا مجموع المتعلقات. المتعلقات شنو قصدي يعني وجود زيد هذا متعلق شنو اطمئنان الاول وجود عام متعلق الاطمئنان الثاني. فاذا النتيجة تطلع اطمئن بمن اطمئن بمجموع المتعلقات يعني بمجموع وجود زيد وعام. فشلون السيد الشهيد يقول بأن اطمئنان زائد اطمئنان. واحنا لما نطمئن عن الحق الأولية ليست حرب زائد اطمئن الحد الثانية ليست حرام زائد اطمئن الحد الثالثة ليست حرام الى اخره يساوي. السيد الشهيد قال انا ما اقبل ان ولا يساوي شو تخلي. اذا انا اطمئن بأن لا الحد الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة يعني المجموع أطمئن. إذن أنا أطمئن بأن المجموع ليس بنجس ليس بحرام. لا قال هذا ما قبل ما تطلع النتيجة أني أطمئن بالسالبة الكلية لا يطلع حتى شيء. فإحنا نقول لهم السيد الشهيد شلون أنت تقول والحال أنه إذا كتبنا على السبورة انا اطمئن بوجود زيد في الحسينيه زائد اطمئن بوجود عمرو في الحسينيه يساوي الجواب شنو؟ اطمئن بنا بوجود جميع او مجموع المتعلقات للاطمئنانات. متعلقات الاطمئنانات شنو هي المتعلقات؟ وجود زيد وجود عمرو انا اشق اطمئن بالمجموع اقول الزامين. شلون يا سيدنا الشهيد شلون تقول اطمئنان ان الحبة الاولى ليست هي الحرام زائد اطمئنان ان الحبة الثانية ليست حرام النتيجة ليس هي. اذن اطمئن ديما بالسالفة الكلية انه لا شيء من هذه الحرام. شلون تقول يا سيدنا الشهيد؟ يقول انا اجاوبك بجوابية اجاوبك بجوابية. شوف السيد شلون قاعد يبين المطلب. الجواب الاول نقضي نقضي نقضي. شلون نقضي؟ شوف شو يقول لك. يقول لك السيد الشهيد الحداية الاولية اخذها اطمئن واخرها احتمال ان هي الحرام اجدد احتمال ان تكون ماذا هي الحرام مش كيف ترى انت ايش قاعد اقوله. اول شنو نقول احتمال ليست حرام هي الحرام الان لا اذا قلت احتمال انها الحرام مش كيف احتمال جدا ضعيف. بس انا من باب التوضيح للتسهيل خلا اقول 50% وين كان باطل اقول 50% نص يعني اثر بشي لان التسهيل خل اقوله 50% ترجيح احتمال ان تكون ولا هو ما يطلع 50% وهي اقل من يبالي 1-1% ما ادري ايش قد يطلع يا 1-1% ما ادري ايش قد يطلع بس اقل 1 مليون او من مليار يطلع بالتالي. لكن امل التسهيل خل اكثر احتمال على انه هو الحرام ايش قد قول 50% أو 1% خلينا نقول 1% الثاني ايش قد احتمال حرمتها هي الحرام هي الحرام 1% الثالث احتمال انها ايش قد هي حرام احتمال ان تكون هي الحرام هم 1% اجمع يلا وهكذا الى الاخير اجمع وطلع لي ورا يساوي شنو الشيء يطلع ورا يساوي شوف شنو الشيء يطلع الجواب على رأيك مو تقول عارف انا حساب طلع يلا جواب ايش ده. اذا احتمل 1% ايش احتمل انه 1 من ضمن الحبابي او مجموع الحبابي تريد تقول قول ماذا اقول مجموع الحبابي او 1 من الحبابي انت كذا اثنينات انت اذا ما كان يضرنك 1 من الحبابي او مجموع الحرامي احتمل 1 منهم حرام مش تطلع النتيجة مع ان المفروض اني اعلم بان 1 منهم حرام مو انه 1% منهم 1 منهم حرام بل اعلم 1 منهم 100% واحد حرام هذا جواب نقضي لا لطيف ترى التفتوا له جيدا. اكرر الجواب النقضي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول انت قلت انه اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان. اطمئنان الاول شنو؟ اطمئن بانه هذه ليست بحرام. هاي الحبة الاولية زائد اطمئن الحبة الثانية ليست بحرام زائد اطمئن الثالثة ليست الى اخره. يساوي شنو؟ اطمئن بانه ماذا؟ العراق انتبه. اطمئن بان المجموع ماذا؟ ليس بحرام او ليس فيه حرام. لا شيء من المجموع بحرام تقول. وهذا يناقض شنو؟ هاي صار بالكلية تناقض ماذا؟ موجب جزء من العلم الإجمالي. السيد الشهيد ايش قال؟ اطمئنان زاد اطمئنان ما تطلع النتيجة. اني اطمئن لا يوجد حرام في المجموع. نتيجة ما تطلع. وإلا فعل من عكس. بالعكس يا بالعكس. ها احتمال كلام كل حباية حرام. تعالوا ذلك. انا اجي اقولك. الحباية الاولية احتمال انها حرام جديد. 1% مثلا. حباية الثانية احتمال 1% حرام جديد ام 1%. والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الى الاخير. اجمع يلا. على رأيك الذي يقول اعرف حساب. يكون النتيجة في الاستطلاع على رأيك. اني احتمل بدرجة 1% هنا قلت اطمئن هنا هنا يكون يقول احتمل بدرجة 1% ايش احتمل؟ الحباية واحدة من ذن الحبابي او المجموع سمعت شدو واحدة من ذن الحبابي حرام احتمل 1% مع انه ماذا؟ انت 100% عندك واحد من ذن الحبابي حرام جزمان واحد حرام مفروض عندي علم ما عندي احتمال 1% فاذا ما نقدر نقول اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان يساوي اما المجموع اذا ماذا اطمئن ليس بحرام كما قال العراقي. لهذا الجواب النقضي. هذا نقضي. هذا يسمونه جواب شنو؟ نقضي. بس يبقى ان ماذا الجواب الحل يعني ان تفهمك نقطة الخلل وين موجودة. ليش اطمئنان زائد اطمئنان ما يساوي اني اطمئن بان المجموع ليس فيه أي لا شيء منه من الحبابي بحرام. نبين لك الحل. هذا جواب نقضي. هذا الجواب الحلي بعدين خلنا نطبق بالله. إذا نجمع 100 احتمال 1% ما يطلع الجواب 1% يطلع 100% 100 واحد يعني جمع حساب إذا نجمع 1% زائد 1% زائد 1% 100 واحد يطلع 100% لا أنا هذا أيضا أقوله. لا هذا أيضا أقوله. احتمال أن هذه الحباية الأولى حرام جمع ويانا احتمال ان هذه الحباية الاولى ماذا حرام زائد احتمال ماذا ان الحباية الثانية انت ما اريد اجمع الاحتمالات على مركزين واحد لا مو على حباية واحدة الرياضيات يعني اذا تجمع 1% زائد 1% اذا 100 واحدة من ذلك تجمع لا يطلع 100% على 100% لا يطلع 100% لا يعني يطلع ماذا ان واحدا منين شاشقه شو اذا هكي سلاش اهناسه هكي لما اطمئنان في مثال ماذا الاطمئنان لما تريد تجمع ماذا الاطمئنانات بالتالي ماذا قلت؟ اطمئن بانه اذن اذا اجمع الاطمئنانات شو تلاحظ اجمعها اذن اطمئن بانه لا شيء من هذه بحرام. شو طلعت النتيجة؟ انها ما تبشي احتمل 1% زائد احتمل 1% النتيجة يكون شي صير. اذا احتمل 1% ان واحد من ذني على منوال ذاك اذا شي يكون تقول احتمل 1% ان واحد من ذني ماذا حرام ما يطلع لك خوف شنو احتمل 100% لا ويطلع لك على مستوى ماذا ذاك على منوال ذاك انت تعال ماذا قيسه. يعني هو الشيخ العراقي شنو قال؟ هو قال لما تجمع الاطمئنانات في كل واحد المجموع لما تقول يساوي المجموع يكون ماذا محرز بنفس درجة المجموع من هذا المجموع محرز بأي مقدار بأي درجة هذا المجموع هاي شيء بدرجة احراز ماذا لكل واحد واحد واحد واحد واحد والمفروض لكل واحد واحد واحد شنو اطمئن ففي المجموع يكون ماذا عراقي كذا. يعني نقول لهم ما تتشي نقول في احتمالات 1% في كل واحد على رأيك تتشي درجة الاحراز وش قيت 1% اذا في المجموع ما تكون يصير ماذا 1% مع انه بلا اشكال انا في المجموع ماذا ما عندي 1% وانما عندي 100% على انه ماذا 1% نجيس تطبق العبارة. والجواب على ذلك ان الاطمئنانات المذكورة اذا ادت بمجموعها كما انت قلت العراقي انت قلت تأدي احنا نقول لك اذا سبب ادت بمجموعها علما الى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية بالسالبة الكلية احنا شنو يعني لا شيء منها بمحرف. فالمناقضة واضحة كما قلت ايها العراقي ولكن الصحيح انها لا تؤدي. يعني نجمع اطمئنان ذات اطمئنان لا يساوي ان اطمئنان بالمجموع لا تؤدي الى ذلك فلا مناقضة. وقد تقول حضرة جنابه ان هذا عجيب السيد الشهيد بعد يحشي اذا اطمئن ذات بالحسينية زائد اطمئن امر بالحسينية النتيجة تطلع اطمئن بوجود المجموع يعني المجموع يكون محرز على نهر اطمئنان ايضا امر الجانية شلون السيد ينقل هالشيء وقد تقول كيف لا تؤدي الى ذلك يعني شلون مجموع الاطمئنانات ما تؤدي الى الاطمئنان بالسالب الكلية شلون ما تؤدي الف الاطمئنان بالف يعني بوجود جيس الحسينية والاطمئنان بباء يعني بوجود امر في الحسينية يؤديان حتما الى الاطمئنان ديما بوجود المجموع بمجموع الف وباء يعني انه شنو زيد وعمر اثنين في الحسينية وكقاعدة عامة اخذها ايضا مسلمة احنا هالقاعدة العامة ان كل مجموعة من الاحرازات لما يرد الاحرازات ياهو اطمئن الحبايه الاولى ليست بحرام زائد اطمئن الثانيه ليست بحرام وهكذا او في مثال زيت بالحسينيه اطمئن زيت بالحسينيه زائد اطمئن امر بالحسينيه كل مجموعه من الاحرازات لما نجمعها تؤدي الى احراز مجموعه المتعلقات من المتعلقات شو هي وجود زيت الحسينية وجود عمر في الحسينية هاي مجموعة متعلقة ووجود هاي المتعلقة جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. إذا الإحراز في كل واحد بدرجة الإطمئنان يكون في المجموعة يصير بدرجة إطمئنان ونجيب على هذا نقول لا هاي القاعدة عامة احنا ما نقبلها هاي اللي انت قلت وقت قاعدة عامة ما نقبلها احنا أولا بالنقضي وتوضيحه النقض انه اذا هاي قاعدتك العامة صدور لازمها لما نجمع احتمالات 1% 1% 1% في مجال كل واحد في أم كل واحد يحرى يكون النتيجة تطلع 1% بدنا في درس الإحراق 1% 1% معنا رباطي 1% كلهم مجموع المتعلقات كل شيء كلهم واحد بالمية خطأ. وهذا اللي يريد يقول الشيخ أن كل هذا 100% خطأ لذلك ينقض. بمعنى هذا 100% خطأ أن 1% احتمال 1% كلهم حرام ومجموعة متعلقة هذا لا يعطي السحر إيه؟ يعني بعبارة أخرى نقول أن 1% واحد منهم حرام هكذا نقول 1% كلهم حرام وهذا بس لا بس أولا بالنقل وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انتباه بعكس ما ناخذ للانتباه خلص ناخذ ماذا لعدم الانتباه عن شنو يعني لعدم كون هاي الحباية حرام لعدم كون ذيك الحباية حرام وجود احتمالات لعدم انتباه المعلوم بالإجماع بعدد أطراف العلم الإجمالي الاحتمالات. أنا قلت في التفسير أن الطبع 1% وهذا الاحتمالات والشكوك يعني احتمال أن هذا ليس بحرام شك في أنه ليس بحرام هذه الاحتمالات فعلية يعني بالفعل أشوف وأحكم 1% أنه ليس بحرام فعلية بالوجدان ولكنها مع هذا لا تؤدي لمن أجمعها لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة يعني ما تؤدي الى انه راح احتمل ماذا بدرجة 1% ان كلها ماذا حرام هي الحرام بدرجة ماذا 1% هذا باطل لان كل حرام بدرجة 1% هذا باطل لان 100% ماذا ليست المجموع ليس بحرام اذا فاذا صحت ان الف سيد قاعد يطبق على المثال فإذا صح أن أليه محتمل فعلا أليه من هو زيت لكن أهناك شنو نمثل وجود أهناك نمثل ماذا معنى شنو أطمئن بوجوده الجانب المقابل شنو هو عدم وجود احتمال عدم وجوده فإذا صح أن أليه محتمل فعلا يعني عدم وجود زيت محتمل فعلا بدرجة 1% وباء يعني عدم وجود عمر محتمل فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة يعني بدرجة 1% مجموع ماذا ألف وباء يعني عدم وجود زيت عدم وجود عمر ما محتمل بدرجة 1% باطل ما نقدر نقول عدم وجود زيت وعدم وجود عمر يعني عدم وجود المجموع محتمل بدرجة ماذا 1% هذا باطل جزما فانه عدم وجود مين عدم وجود ماذا زيد عام ليس من احتمال 1% بل باطل 100% لانه حتما واحد موجود فيصح اذا قيما في الاحتمالات قبلت المقابلة فالاطمئنانات هم يجي يعني اذا في الاحتمال المقابل للاطمئنان قبلت في نفس الاطمئنان اقبل هالشيء فيصح إذا أقبلت الاحتمال المقابل للإطمئنان لما نجمع النتيجة اللي تطلع نفس الدرجة فيصح أن يكون كل منها مطمئنا به من الأطراف أطمئن بأنه هذه ليست حرام بيجا ليست حرام هكذا ولا يكون المجموع مطمئنا به وأما المجموع وهو على أنه ماذا كلهم ليس بحرام هذا لا أطمئن به وثانيا الحمد لله إن شاء الله بحول وقوته عز وجل.